يقول لا يذكر أخاه بما يكره. أخذنا هذا التفسير من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله أعلم. نقرأ إيش؟ إيش؟ يعني إيش معنى هذا؟ جاءوا الأسئلة؟ لا لا نبناخذ شوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.